ومن آدابها معاشر المسلمين أن يأكل الإنسان منها وأن يتصدق وهو الإعطاء للفقراء، وأن يهدي وهو الإعطاء للأغنياء، وأن يدخر في بيته. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع، وهو القانع المتعفف عن السؤال الفقير والمعتر، وهو السائل الفقير. وقال في الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهو شديد الفقر. وقد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا. ويدخل في التصدق الإهداء كذلك، فإن هذا سنة. وينبغي للإنسان أن تكون نفسه طيبة إذا تصدق أو أهدى لوجه الله تبارك وتعالى.